وقوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقد فرغنا من الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفة العلم، وبعد فراغه من تلك الآيات ذكر الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا، وذلك في قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهاتان الآيتان أثبتتا لله سبحانه وتعالى القدرة والقوة، وصفة القدرة والقوة معناهما متقارب، فالقدرة هي القدرة على الفعل، وقد أثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فيه إثبات صفة القدرة، وفيه إثبات عمومها وأنها عامة تتعلق بكل شيء. واعلم أن القدرة تتعلق بالموجودات، فكل موجود فالله جل وعلا عليه قدير، فهي تتعلق بالممكنات، وتتعلق أيضا بالواجبات مما يتصف به سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى قادر على فعل نفسه، قادر على غيره. وكل هذا قد ثبت في القرآن، ثبت في القرآن إثبات القدرة المتعدية التي تتعلق بالخلق، وإثبات القدرة التي تختص به سبحانه وتعالى وهي القدرة على أفعاله. فمن الأدلة على القدرة على أفعاله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهذه الآية أفادت أن الله سبحانه وتعالى قادر على فعله، والآيات في هذا كثيرة التي تثبت قدرة الله جل وعلا على فعله. وبهذا نفهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بفعله المتعدي واللازم، لأن الأفعال كما تقدم بيانه أفعال الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أفعال متعدية وأفعال لازمة. مثال للأفعال المتعدية اللازمة: الاستواء، الاتيان، المجيء. مثال للأفعال اللازمة المتعدية: الرزق، الإحياء، الإماتة، الخفض، الرفع، البسط، كثيرة لا حصر لها، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قادر على هذا وعلى هذا. بقي عندنا أمر مما يتعلق بالقدرة، وهو الممتنعات المستحيلات، هل تتعلق بها القدرة أو لا. الممتنع هو الذي لا يمكن أن يوجد، كثبوت صفة الوجود والعدم لشيء واحد، هل يمكن أن يتصف شيء بأنه موجود وفي نفس الوقت بأنه معدوم؟ لا يمكن. هل تتعلق بهذه الأمور وهي المحالات والممتنعات، هل تتعلق بها القدرة؟ الجواب: لا، لا تتعلق بها القدرة، لأن الممنوعات والمحالات لا تسمى شيئا في لسان العرب، فهي لا تدخل في عموم قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فلا يدخل في هذا إلا الممكنات والواجبات. ثم في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة أي صاحب القوة، والقوة أبلغ من القدرة، فالقوة هي الكمال في القدرة، المتين الشديد، وهذا فيه وصف قوته بالشدة، فالمتين بمعنى القوي، شديد القوة. هاتان الآيتان أثبتت الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين، وفيه أيضا إثبات صفة الرزق، وذلك من قوله إن الله هو الرزاق، وهذا تبع المقصود إثبات القدرة من سياق هاتين الآيتين. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا فيه إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. بعد ذكر الصفتين المتقدمتين العلم والقدرة أتى بإثبات صفتين من صفات الله عز وجل، وهما السمع والبصر. والسمع والبصر ثابتان لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإن السمع والبصر من صفات الكمال التي يدل عليهما العقل، ولذلك مثبتة الصفات من أهل الكلام يثبتون السمع والبصر، لا لكونهما ثبتا بالكتاب والسنة، بل لكون العقل قد دل على ثبوتهما، فقالوا إذا كان الله عز وجل حيا قادرا عليما فإما أن يكون يسمع أو لا يسمع، إما أن يكون يبصر أو لا يبصر، وعدم السمع والبصر نقص واتصافه بهما كمال، ولذلك أثبتوا له السمع والبصر، أثبتوا لله عز وجل السمع والبصر. والسمع في كتاب الله عز وجل يطلق ويراد به أحد أمرين، أو يطلق على معنيين: معنى الأول إدراك الأصوات وفهم معناها، وهذا هو السمع العام الذي لا يخرج عنه شيء، فقد أحاط سمعه بكل شيء سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة على الصخر لا تخفى عليه خافية. أما السمع الثاني الذي يثبته أهل السنة والجماعة لله عز وجل وجاء به الكتاب والسنة، سمع الإجابة، سمع الإجابة والإثابة والقبول، وهذا سمع خاص، وذلك في مثل قوله جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء، وفي مثل قول المصلي عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، فإنه لا يثبت السمع العام الذي هو إدراك الأصوات وفهم معناها، فهذا لا إشكال فيه، إنما يثبت السمع الخاص وهو سمع الإثابة والإجابة والقبول، وكلا النوعين ثابتان لله سبحانه وتعالى. فحيثما ذكر السماع لله عز وجل في الدعاء أو في العبادة فإنه سماع الإجابة والقبول والإثابة، وأما إذا ورد مطلقا كقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالمراد إثبات السمع العام الذي يفيد إدراك الأصوات وفهم المعاني، هذا بالنسبة لصفة السمع. أما صفة البصر فالبصر هو إدراك المبصرات، فالله جل وعلا يرى كل خلقه، فكل ما خلقه الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يراه، يقع بصره عليه، وهذا لا البصر لم يرد تقسيمه إلى بصر عام وبصر خاص، إنما الوارد في البصر هو إثبات البصر العام. أما الرؤية والنظر فهناك أقسام لها وهي بمعنى البصر، لكنها أخص من البصر. وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أيضا هذا فيه إثبات هذين الوصفين لله سبحانه وتعالى، وهذا في آية النساء التي فيها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وعند قوله سميعا بصيرا أشار بإبهامه إلى أذنه وسبابته إلى عينه، وهذا جاء في السنن بسند صحيح. فما المراد من هذه الإشارة؟ المراد من هذه الإشارة، هل المراد التمثيل؟ لا، حاشا أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التمثيل، إنما مراده تحقيق اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، وأنه موصوف بها على حقيقتها، فالمراد تحقيق اتصاف الله بهذين الوصفين، وهذا فيه الرد على الذين تأولوا في هاتين الصفتين فقالوا السمع والبصر في كتاب الله المراد بهما العلم، وهذا عليه طائفة من المتكلمين فسروا السمع والبصر بالعلم، فقالوا إن قوله وهو السميع البصير لا نثبت منه سمعا ولا نثبت منه بصرا، إنما نثبت لله عز وجل صفة العلم، وهذا بخس لما دلت عليه النصوص وجناية على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن صفة العلم ثابتة لله عز وجل لا إشكال في ثبوتها، والأدلة عليها كثيرة، وقد أضافت النصوص السمع والبصر إلى الله فوجب إثبات هذين له سبحانه وتعالى، وهما غير العلم، ولذلك ورد ذكرهما في كتاب الله عز وجل منفصلين، ولو كان المراد بهما العلم لكفى أحد الوصفين لإثبات العلم، لكفى أن يقول وهو البصير أو يقول وهو السميع ويحصل المقصود بإثبات العلم، ففرق الله جل وعلا بين هذين الوصفين في كثير من الآيات، ففي الآية الأولى وهو السميع البصير، وفي الثانية إن الله كان سميعا بصيرا، وقال سبحانه وتعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، فدل ذلك على أن كل وصف مستقل عن الآخر. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد قارن بين السمع والعلم في آيات عديدة، فدل ذلك على أنهما وصفان وليس وصفا واحدا، ومن ذلك قوله تعالى فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فدل ذلك على أن السمع غير العلم، ومن فسر السمع بالعلم فقد جنى على النصوص ولم يثبت ما أثبتته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد إثبات هذين الوصفين له سبحانه وتعالى إلى إثبات المشيئة والإرادة، فقال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات فيها إثبات صفة المشيئة له سبحانه وتعالى وصفة الإرادة، والمشيئة والإرادة معناهما واحد إلا أن بينهما فرقا، فالمشيئة واحدة لا تنقسم، يدخل فيها أو يندرج تحتها كل ما شاءه الله عز وجل، كل ما قضاه الله وقدره في هذا الكون فإنه مندرج تحت مشيئته، هذا بالنسبة للمشيئة. فالخير والشر وكل حادث وكائن في هذا الكون فهو مندرج تحت مشيئة الله عز وجل، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فالمشيئة شيء واحد يندرج تحته كل خلق الله جل وعلا، فكل شيء خلقه الله عز وجل فقد شاءه. أما الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة أمرية شرعية دينية هذا القسم الأول، والقسم الثاني إرادة كونية خلقية. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية الدينية الأمرية يندرج فيها كل ما يحبه الله عز وجل، فكل ما أمر الله به دينا من الواجبات والمستحبات فإنه يدخل تحت الإرادة الشرعية فهو مراد لله شرعا، الأمر بالصلاة من الإرادة الشرعية، الأمر بالإحسان إلى الأقارب من الإرادة الشرعية، وأجل هذا على كل ما أمر الله به ورسوله. القسم الثاني الإرادة الكونية الخلقية، هذا هو بمعنى المشيئة التي تقدم ذكرها، فهو الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. هل هناك فرق بينهما؟ الجواب نعم، هناك فرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيها، فأراد الله عز وجل من عباده أن يعبدوه، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل تحققت هذه الإرادة؟ لا، لم تتحقق. وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فالآيات كثيرة التي تدل على أن مراد الله عز وجل أن يعبده الناس لم يتحقق. فعلمنا بهذا أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد يريد الله عز وجل الشيء شرعا لكنه لا يقع كونا. هناك أيضا وصف آخر تتميز به الإرادة الشرعية، وهي أنها تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى، فكل ما يحبه الله مندرج في الإرادة الشرعية، لأنه لا يأمر إلا بما يحب، لا يأمر شرعا إلا بما يحب. إذن الإرادة الشرعية لها صفتان أو ميزتان تتميز بهما عن الإرادة الكونية، أنها ليست لازمة الوقوع، وأنها تتعلق بمحبوبات الله سبحانه وتعالى. واضح هذا يا أخوان؟ طيب، الإرادة الكونية الخلقية القدرية هذه لا تتعلق بمحاب الله عز وجل، فليس من لازم ما تضمنت وما يندرج تحتها ما يحبه الله عز وجل، بل يقضي الله كونا وقدرا وخلقا ما يكرهه ويبغضه ويسخطه. هذا واحد. الثاني أنها إرادة لازمة الوقوع، فما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يقع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما قضاه كونا لا بد أن يقع. وبهذا نفهم أن الحديث لا راد لقضائه، المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، القضاء الكوني. ننظر فيما ذكر المؤلف من الآيات لنرى أيها المندرج تحت الشرعية وأيها المندرج تحت الكونية. يقول رحمه الله: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا فيه إثبات المشيئة التي هي إيش؟ الإرادة الكونية. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المشيئة الكونية، لأن القتال لا يحبه سبحانه وتعالى، فلما وقع علمنا أنه من الإرادة الكونية. نعم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نعم، الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية. قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هو لو أن الآية اقتصرت على هذا لكانت كونية، لكانت شرعية، لكن لما ذكر الله جل وعلا إرادته للأمرين في سياق واحد كانت الإرادة هنا إرادة كونية. الإرادة هنا إرادة كونية، وهي نظير قوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هي مثلها تماما. والمشيئة، هل نقول هناك مشيئة شرعية ومشيئة قدرية؟ لا، المشيئة لا تنقسم. فهذه الآية نظرها بقوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فتكون الإرادة هنا إرادة إيش؟ إرادة كونية قدرية أمرية. طيب، هذه الإرادة بماذا تتعلق؟ هل تتعلق بكل شيء؟ كل ما وجد وكل ما خلق فالإرادة تتعلق به، الإرادة الكونية والمشيئة، كل ما وجد وكل ما خلق فالإرادة تتعلق به. أفعاله سبحانه وتعالى هل تتعلق بها إرادته؟ نعم، تتعلق بها إرادته. الممتنع والمحال هل تتعلق بها الإرادة؟ الجواب لا، لا تتعلق به الإرادة، لأن الممتنع والمحال ليس بشيء. ففهمنا من هذا أن القدرة والإرادة أمرهما واحد في كونهما يتعلقان بالممكنات وبالواجبات، أما الممتنعات فإنهما لا يتعلقان بهما. وهذا ما أشار إليه السفاريني رحمه الله لما ذكر الصفات: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبني. يعني كذا الإرادة تتعلق بالممكن، فعي واستبني، يعني انتبه واستوضح. ففهمنا من هذا أن الإرادة والقدرة لا تعلق لهما بالمحالات والممتنعات، وإنما ننبه على هذا حتى ما يأتينا أحد ويقول: هل يستطيع الله جل وعلا أن يوجد مثل نفسه؟ الجواب إن هذا لا تتعلق به القدرة. هل يقدر الله جل الصواب في السؤال هل يقدر الله جل وعلا أن يوجد مثله أو أن يعدم نفسه؟ هذا سؤال من سفيه، لم يقدر الله حق قدره. الجواب عليه أن القدرة لا تتعلق بالممتنعات، وهذا من الممتنعات، وكذلك الإرادة لا تتعلق بالممتنعات وهذا منها. واعلم أن تقسيم الإرادة إلى قسمين هو منهج ومذهب أهل السنة والجماعة كما دلت على ذلك النصوص. وقد ظل في هذا طوائف الجبرية والقدرية وغيرهم، فجعلوا الإرادة نوعا واحدا، فجعلوا الإرادة نوعا واحدا، فجعلوا أمر الله عز وجل بالصلاة كغيره من أوامره، وقضاء الله الشرعي بالصلاة كقضائه بوجود المحرمات. وهذا سفه ومخالفة لما دلت عليه النصوص من التمييز بين هذين النوعين من الإرادة: الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. ويتبين هذا، تبين عدم تمييزهم بما سيأتي مما يذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت صفة المحبة له سبحانه وتعالى. المهم أنهم جعل أن الجبرية والقدرية وجماعة من مثبتة الصفات أيضا جعلوا الإرادة نوعا واحدا، فكل ما في هذا الكون يصدر عن إرادة واحدة، لا يميزون بين محبوبات الله وبين ما لا يحبه مما اقتضت حكمته أن يكون. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات صفة فعلية من صفات الله عز وجل، وهي صفة المحبة. وهذا أول ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالصفات الفعلية. وتقدم لنا فيما سبق أن الصفات تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: صفات فعلية وصفات ذاتية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا، وهي السبع صفات. هذه الصفات الذاتية السبع صفات التي تقدم لنا منها: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. وسيأتي بقية ما يكون من صفات الله عز وجل الذاتية، يعني هي ليست محصورة بالسبع، لكن أشهرها السبع، وهي التي يثبتها مثبتة الصفات من الأشاعرة والكلابية والماتريدية. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، هذا ضابطها. كل صفة تعلقت بالمشيئة فإنها صفة فعلية، فكل ما تعلق بالمشيئة إن شاء الله فعله وإن شاء لم يفعله فإنه من الصفات الفعلية. هذا هو الحد المميز أو الفاصل بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفة الفعلية التي ذكرها المؤلف هنا هي صفة المحبة، فإن الآيات التي ساقها رحمه الله كلها تدل على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ومن حسن تصنيف المؤلف رحمه الله حيث جاء بهذه الصفة بعد ذكر المشيئة أن جماعة من المتكلمين المبتدعين جعلوا المشيئة هي المحبة، ففسروا المشيئة بالمحبة والمحبة بالمشيئة، وقالوا إن قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هذا لا يثبت له صفة، لا نثبت به صفة المحبة بل هي المشيئة، فأولوا وعطلوا الرب جل وعلا عن هذه الصفة. فأتى رحمه الله بعد إثبات المشيئة ببيان هذه الصفة والأدلة الدالة على ثبوتها. واعلم أن صفة المحبة صفة يثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كسائر ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة التي يثبتها أهل السنة والجماعة هي محبة الله لعباده ومحبة العباد لله جل وعلا، فيثبتون المحبة من الطرفين، من الله لعباده ومن العباد لله سبحانه وتعالى. وكل هذا قد دل عليه الدليل، وقد جمع النوعين في قوله تعالى يحبهم، ها يحبهم ويحبونه، فأثبت محبته لأوليائه وأصفيائه وعباده المتقين، وأثبت محبة عباده له سبحانه وتعالى. فقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا فيه محبة الله لعباده ومحبة العباد له سبحانه وتعالى في قوله إن كنتم تحبون الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود، والودود المحب، معنى الودود المحب، فهو الغفور المحب جل وعلا وهو سبحانه وتعالى الذي يحب. هكذا دلت النصوص على إثبات هذين النوعين لله سبحانه وتعالى وهي من الصفات الفعلية. وقد ضل في ذلك الجهمية فأنكروا المحبة من الطرفين فقالوا إن الله لا يحب ولا يحب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قالوا إن الله لا يحب فلا يحب أحدا من عباده ولا يحب فلا يحبه أحد من عباده، سبحان الله العظيم كيف يجرون على هذا، يعطلون ما دل الكتاب عليه وما دلت السنة عليه. وعلتهم في هذا النفي ما هي؟ قالوا إن المحبة إنما تكون بين متناسبين، بين متناسبين ولا نسبة بين الخالق والمخلوق، هكذا زعموا وافتروا في إبطال ما أثبته الله لنفسه من محبته لعباده وما أثبته من محبة عباده له. والجواب على هذا أن يقال كذبتم، فإن على التسليم بأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، نقول لا يلزم من ثبوت المحبة بين شيئين أن يكون بينهما تناسب، فالإنسان يحب سيارته، يحب مركبه، يحب بيته، يحب شيئا من الجمادات، وهل هناك تناسب بين الجماد والإنسان؟ ليس هناك تناسب، فهو منقطع النسبة تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحب، فأثبت المحبة من طرفين ليس متناسبين. هذا على التسليم بما قالوه من الشبهة، على التسليم بما قالوه من الشبهة التي عطلوا بها المحبة، وهي أنه لا نسبة بين الخالق والمخلوق، هذا على التسليم. والصحيح أننا نمنع هذه الشبهة ونقول أعظم المناسبات هي المناسبة بين الخالق والمخلوق، فهو الذي خلقك ورزقك ومن كل خير أمدك، فما بك من نعمة فمن الله، فكيف بعد هذا كله نقول لا مناسبة بين الخالق والمخلوق؟ أعظم المناسبات هي بين الخالق والمخلوق، يعني أعظم الأسباب التي يقوم من أجلها الحب هو ما كان بين الخالق والمخلوق. ولذلك كان اسمه أو كان من أسمائه الإله الذي اشتق منه أعظم أسمائه وهو الله، والله أصله الإله، حذفت الهمزة للتسهيل، كأناس يقال الناس ولا يقال الأناس للتسهيل. وما هو الإله؟ الإله هو المألوه الذي تتعلق به القلوب محبة وتعظيم، فكيف يقال لا مناسبة بين الخالق والمخلوق؟ إذن أبطلنا شبهتهم بالمنع وإيش والتسليم، يعني سواء سلمنا لكم فيما تقولون من دعوة أو أننا أبطلنا دعواكم، فإنه على الأمرين قولكم ليس بصحيح، بل أعظم المناسبة هي بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق. والطائفة الثانية التي ظلت في هذا في هذه الصفة الذين قالوا إنه لا يحب ولكنه يحب، فعطلوا محبة الله لعباده وأثبتوا محبة المخلوق للخالق. وهؤلاء الجواب عليهم أن يقال كيف تنكرون ما جاءت النصوص بإثباته، فهم مثل الفرقة الأولى إلا أنهم أهون بدعة منهم. والصحيح أن يثبت الأمران لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحب وهو الذي يحب جل وعلا.